هكذا دائما الأسباب المرفوعة دائما، لكن ما افترحنا. فأقرب شيء عندي أنه يقبل القنصر والبنصر والوسطى والإبهام كل الأربع، ويبقي السبابة مفتوحة ويحرقها إلى العلو في حال الدعاء. هذا أقرب ما اطمأنت إليه نفسي وأنا أصلي هكذا. نعم. بقي الوجه الثاني وهو ماذا؟ إيش؟ ماذا كان أقول؟ الوجه الثاني في إيش؟ في الجواب على أن ظاهر الحديث يدل على أن اليد اليمنى تكون مبسوطة بنفسها. لا لا ذكرناه. إن ما في دليل على أن اليد تكون مبسوطة ليس لكي. نعم. الشيخ الله يجزاكم. إذا قلنا إن تحريك الإصبع يكون عند الدعاء، إذا التشهد الأول ما في تحريك. أنا تدعو النبي عليه الصلاة والسلام السلام. اللهم صل على محمد. لا اللهم صل السلام عليك أيها النبي. وكذلك لنفسك وللعباد الصالحين. هذا دعاء. عبد الحبيب. صلى الله عليه. بالنسبة في رواية كلام الإمام أحمد أنه كان يشير بالسبابة شديدا. نعم. هل الكلام هذا يدل على أن الأصبع يعني يكون دائما مشار به حيث لا ينزل النزول؟ ورفعهم بعض العلماء هذا. ثان بعض العلماء هذا، ولكن إذا قلنا أن يشير عند الدعاء يشير شديدا. لكن أقول قال بعض العلماء هكذا كما قلت أن تبقى هكذا، يعني التحريك يكون خفيف بحيث لا ينزل، هذا كلامي، بحيث لا مثلا يكون تحريك لكن تحريك خفيف. لا يقول لا تحريك، يرى تحريك. يعني قول الإمام أحمد يريد بغير تحريك. اللي فهمه هذا يقول بغير تحريك. لا وبعض الناس أعلمهم سبحان الله يعني كذا. نعم هذه حركة، حركة كثيرة مش إلى المصلي ولا من إلى جانبي. نعم. هل الإشارة بالسبابة هو خاص بالدعاء؟ من يدخل فيها القول أشهد أن لا إله إلا الله؟ لا، قال بعض الإخوان أن تحريك عند التشهد ضعيف، تحريك عند الدعاء فقط. سؤالك أنك هل يدخل فيه دعاء العبادة؟ دعاء المثل؟ لا هذا الطلب المسألة سؤال المسألة. نعم. الله أعلم ما يكون هذا التنوع. رواية مسلم هنا وأشار بالإصبع. نعم. فما هذا؟ وجاء في أحاديث أخرى يشير بها يحرك كلها. نعم. عند الدعاء. عند الدعاء. ما يكون التنوع. والله ما أرى هذا. ما أرى هذا، ولكن من رأى فالمسألة مشتملة. نعم. ما هو الناس يقول من هذا؟ الحديث الذي ورد في رفع السباب يستمتين وحديث مثال. نعم. أجل نعم. أو أنت شارح؟ ما شرحت لما كنت تتكلم على هذا؟ أما سمعتموه؟ أجل إذا أنت شارح. أرجع للأشياء. نعم. بعض العلماء الحافظين مثلا أنفسهم من بشر خاصة بين طلبة العلم. نعم. يشدد في مثل التحريك نصف بين السجدين. نعم. ويقول أنها بدعة. يعني السباب؟ يعني كذا لا تحريك الإشارة بالنسبة لذلك ويقول إنه مبسوطة، لأن هذا هو الأفضل في وضع يده. نعم. ولم يذكرها إلا ابن القيم رحمه الله تعالى. نعم. وسبب كما فضلتم حديث لا نحن لذا نفكر معه. كما قلت لكم الشاذ ما خالف غيره، ولا يوجد أي حديث بأنها مبسوطة. نعم لو في حديث قلنا هذا الشاذ. على قولك أخذ إذا قد شذوذ هذا الحديث ثم أن يقول يعتقد لأن ليس من السلف ما ذكر عن هذا إلا مثلا ابن القيم ليس من إخراج السلف. سبحان الله. الحين ابن حجر يروي عن الرسول، وائل بن حجر يروي عن الرسول، هو رواه عن الرسول، لكن يقول من عمل بها الأصل المعمول بها. لو أننا قيدنا كل نص لفظي بالاطلاع على العمل به طاعت نصف الشريعة. الله